تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الإفادة عن بعض الأسئلة المطروحة عليكم في رسالتي هذه، ولكم الأجر والمثوبة من الله. السؤال الأول يقول فيه: ما رأي الدين في شاب بلغ من العمر 21 عاما ولم يصم ولم يصلي من قبل، ومن بضعة أيام بدأ في الصلاة ولم يرتكب أي ذنب آخر سوى عدم الصيام والصلاة طيلة تلك المدة، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: ليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، لأنه إن ترك ذلك بعد التكليف، إن تركه جحدا وعنادا فهو كافر بالإجماع، وإن ترك ذلك، يعني لأنه ترك الصلاة وترك الصيام جميعا، الشخص عندما يترك ذلك تهاونا وكسلا وعنادا فحينئذ يكون كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعلى هذا الأساس فليس عليه قضاء الصيام ولا قضاء الصلاة، ولكن عليه أن يشكر نعمة الله جل وعلا الذي فتح على قلبه وألهمه الرجوع إليه وهداه إلى طريق الحق وأبعده عن طريق الضلال، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يكثر من الأعمال الصالحة البدنية والمالية، وأن يحافظ على أداء ما أمر الله به وعلى ترك ما نهى الله عنه، لأن هذا فيه امتثال لأمر الله وامتثال لنهيه، امتثال الأوامر من جهة الفعل وامتثال النواهي من ناحية الترك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، مصر الجنسية ويعمل بالعراق في محافظة القادسية، يقول فيه: لماذا الفرد يفكر أثناء الصلاة، وماذا يعمل لعدم التفكير في أثناء الصلاة، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: الشخص إذا دخل الصلاة فإنه مرتبط بقيام وقراءة وركوع ورفع ودعاء وسجود إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال في الصلاة، يعني من الذكر، من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الأفعال. فعلى العبد أن يتقيد بما يباشره من قراءة ومن ذكر من دعاء ومن أفعال يتقيد فيها من جهة أدائها على الوجه الأكمل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتدبر ما يقرأه من القرآن ويحاول بقدر الإمكان أن يخشع في صلاته وأن يكون مطمئنا في ركوع في سائر صلاته، فإن الله جل وعلا قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعليه أن يلتزم الأدب في صلاته، لأن كثيرا من الناس يدخل الصلاة وينشغل فيها بكثرة الحركات، فإذا تقيد في صلاته على الوجه الذي سبق فلا يكون فيه مجال للتفكير، وإن حصل منه

في مسألة النملة، أما السؤال عن كونها مذكر أو مؤنث هذا لا يترتب عليه حكم شرعي، وبالله التوفيق. السؤال الخامس والأخير في رسالة الأخ سعيد منصور سعد، يقول فيه: هل مشاهدة برامج التلفزيون والاستماع إلى الإذاعة البرامج الغير دينية حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذا السؤال فيه إجمال، لأن الحكم يتبع الشيء المسموع، فإذا كان الشيء الذي يعرض محرما فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يستمع إليه. ففيه الأغاني، وفيه بعض المسلسلات، وفيه أشياء تعرض في التلفزيون، ولا أحدد جهة معينة، لأنني أعلق الحكم بما يعرض بصرف النظر عن الجهة التي تتولى عرضه، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن الحكم يدور مع علته. فالمقصود أن الشيء المعروض إذا كان يترتب عليه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة فإنه جائز، وإذا كان المعروض مفسدة محضة أو مفسدته راجحة على مصلحته أو تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة فإنه لا يجوز. أما إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته راجحة فلا إشكال في تحريمه، لأن الله لا يحرم شيئا إلا إذا كان مفسدة محضة أو كانت مفسدته أرجح من مصلحته. أما إذا تساوى فيه جانب المصلحة وجانب المفسدة، يعني فيه مصلحة وفيه مفسدة ولكن مفسدته تساوي المصلحة التي تترتب على مثلا على المشاهدة، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبناء على هذا الجواب فعلى السائل أن يطبق ما يريد أن ينظر إليه على هذه الأقسام الخمسة. فإن كان مصلحة محضة أو راجحة جاز، وإن كان مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدته مساوية لمصلحة أو مفسدته مساوية لمصلحته فإنه لا يجوز في هذه الأحوال الثلاث، وبالله التوفيق. وهذه رسالة يبدأها مرسلها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، أخوكم في الله ومستمع إذاعتكم جهرة عبد الحفيظ سيدي خالد، ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا مع النصراني في عمل ما مثل تربية الأغنام؟ أرشدونا إلى الصواب، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الجواب: مشاركة المسلم للنصراني من حيث الأصل جائزة، ولكن قد يكتنف بها من الظروف ما يجعلها محرمة، ومن ذلك أن المسلم يشارك النصرانية ويجعل النصرانية هو الذي يعمل، والنصراني لا يتورع من ناحية الحرمة، فليس عنده حرام ولا حلال، وإنما الحلال عنده ما حل باليد، فيتعامل في أمور محرمة يكسب منها كسبا محرما، وهذا لا يجوز أن يتولاه، ولا يجوز للمسلم أن يدخل الشركة على هذا المنوال. وكذلك لو كان الاشتراك بين النصراني وبين المسلم ويكون العمل في بلاد النصراني لا في بلاد المسلم، لأن كثيرا من الناس يحولون أموالهم إلى تلك الجهات ويشتركون مع نصارى ويجعلونهم يشتغلون لهم ويجعلون الأموال هناك ينتفع بها النصارى على وجه واسع، وهذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضعاف لبلاد الإسلام من جهة وتقوية لبلاد الكفار من جهة أخرى. لكن إذا اشترك المسلم والنصراني وتولى المسلم العمل، أو كان يشرف على عمل النصراني من ناحية ما يجوز وما لا يجوز، فحينئذ ومنعه مما لا يجوز فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه فضيلته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع عين ميم عين مصري مقيم بالقوعية. المستمع سعيد منصور سعد مصري مقيم بالعراق محافظة القادسية. وأخيرا رسالة المستمع جهرة عبد الحفيظ ولاية بسكرة الجمهورية الجزائرية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.